فحرك وسكن وقطع عن تارة وصل ومكن وميز بين مدك والقصر. وما المد إلا في ثلاثة أحرف تسمى حروفا لي إباح بها ذكري. هي الألف المعروف فيها سكونها وياء وواو تسكنان معا فجري. وخفف وثقل واشدد الحرف عامدا ولا تفرقا في الفتح والضم والكسر. وما كان مهموزا فكن هامزا له ولا تهمزا ما كان يخفى لدى النبر. وإن تكن قبل الياء والواو فتحة وبعدهما همز همزت على قدري. ورقق بيان الراء واللام ينذرب لسانك حتى تنظم القول كالدر. وأنعم بيان العين والهاء كلما درست وكن في الدرس معتدل الأمر. وقف عند إتمام الكلام موافقا لمصحفنا المتلو في البر والبحر. ولا تدغمن الميم إن جئت بعدها بحرف سواها وقبل العلم بالشكر. فضمك قبل الواو كن مشبعا له كما أشبعوا إياك نعبد في المر. وإن حرف لي كان من قبل مدغم كآخر ما في الحمد فامدده واستجري. مددت لأن الساكنين تلاقيا فصار كتحريك كذا قال ذو الكبر. وأسمي حروفا ستة لتخصها بإظهار نون قبلها أبد الدهر. فحاء وخاء ثم هاء وهمزة وعين وغين ليس قولي بالنكر. فهذه حروف الحلق يخفى بيانها فدونك بينها ولا تعصيا أمري. ولا تشدد النون التي يظهرونها كقولك من خيل كذا سورة الحشر. وإظهارك التنوين فهو قياسها فقسه عليها كنت بالكاعب البكر. وقد بقيت أشياء بعد لطيفة يلقنها باغي التعلم بالصبر. فلابن عبيد الله موسى على الذي يعلمه الخير الدعاء لدى الفجر. أجابك فينا ربنا وأجابنا أخي فيك بالغفران منه وبالنصر.